منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي المجبوب لم يلحقه. الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يعبر بهذا عن إلحاق النسب، متى يلحق النسب ومتى لا يلحق، من يلحقه نسب ذلك المولود ومن لا يلحقه. فإذا أقر بوطء امرأته ولو مرة أو أقر بوطء أمته وكانت ممن يوطأ مثلها وولدت ولدا يمكن كونه منه، لحقه نسبه ولو انتفى منه، حرصا على اتصال الأنساب. أن أقول هذه المرأة اعترفت بأنك وطأتها وعمرها نحو 10 سنين، مثلها عادة تهبل ولو كانت صغيرة، لأنها قد تحيض وهي بنت 10، وإذا حاضت فإنها قد تهبل، فأنت اعترفت بأنك وطأتها وقد ولدت بعد دخولك بها وبعد وطئك لها بسنة أو بنصف سنة، لأن الحمل قد يكون مدته نصف سنة 6 أشهر أو ب9 أشهر، فولدت هذا الولد يغلب على الظن أنه منك، وهي تدعي تقول إنه منك وأنه ما مسها أحد من غيرك. يلزمه الحال هذا أن يستلحقه، أن يلحقه به. وكذلك الأمة المملوكة، إذا كان له أمة مملوكة واعترف بأنه واطئها وعمرها 10 أو أكثر من 10، وعمره كذلك عمره نحو 10 فوق 10، لأنه قد يحتلمه 10، قد يبلغ وهو 10، وقد تبلغ المرأة وهي 9 أو 10. فإذا قدر أنه اعترف بأنه وطئ أمته التي عمرها 10 وعمره نحو فوق 10، فإن الولد يلحق به. الولد الذي ولد بعد ذلك يقال ابنك، أنت اعترفت بأنك وطئت هذه الأمة أو هذه الزوجة وهي تذكر أنه ما مسها أحد غيرك. دليل ذلك هذا الحديث: الولد للفراش وللآهل الحجر. سبب هذا الحديث كما ذكرنا قريبا قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، فإنه حكم بالولد لزمعة والد سودة بنت زمعة، ولما حكم به لم يجعل للزاني حظا الذي هو أخو سعد، وقال لا شيء له العاهر له الحجر يعني الرجم. فقوله الولد للفراش، كلمة الفراش يراد بها الزوجة التي يطأها زوجها أو الأمة التي يفترشها يعني يطأها، سميت فراشا. فلما كان هذا الرجل هذه زوجته يفترشها يعني جامعها أو هذه أمته، فهو صاحب الفراش يطأها بنكاح يحلها له أو ملك يحلها له. هذا هو السبب. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. إذا ولدت امرأة من رجل، زوجة رجل، فإن ولدها يلحق بزوجها وليس له أن يتبرأ منه إلا إذا لعن، إذا لعنها ورمها بأنها زانية وتلاعن وتبرأ من ولدها، فعند ذلك ينتفي الولد ولو أنكر الولد. ذكر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه يستنكر أن يكون ولدا له. في الحديث المعروف أنه قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. أليس فيها أورق يعني أسود؟ قال: بلى. من أين أتاها؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: فهذا لعله نزعه عرق. فلا يجوز له أن ينتفي من ولده الذي من زوجته التي يستمتع بها والتي هي حلال، ولو تغير لون الولد بأن كان أسود أو أسمر أو نحو ذلك لا ينتفي منه. يلحق به ويلزم بأن يقر به، فلا ينتفي إلا باللعان. لو اتهمها مثلا ولكن ما جزم انها خانته ونحو ذلك ولم يجزم، فانه ايضا لا يلاعنها ولا يجوز له ان يقذفها. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. فقال: إني أحبها أو أخشى أن تتبعها نفسي. قال: فأمسكها. ولم يعد ذلك قذفا، قوله لا ترد يد لامس ما عد ذلك رميا لها ولا قذفا، كأنه يقول إنها قد تبرز للأجانب وأنها قد تصافح من ليس بمحرم لها. هذا يحمل عليه، وقد يحمل على أنه يتهمها بأنها مع كونها عفيفة قد تلين القول، تخضع بالقول لبعض الناس فيخاف أنها تخونه. ولما قال لأنه يحبها أمره بأن يمسكها. إذا ولدت الأمة أمة تحت سيدها كفراش، لازمه الاعتراف بهذا الولد، فلا يجوز له أن ينتفي منه إلا إذا ادعى أنه لم يستبرئها. لقد تقدم ذكر الاستبراء فيما إذا اشترى أمة ملك يمين يجب عليه ألا يطأها حتى يستبرئ رحمها، وذلك بأن تحيض حيضا يعلم بذلك أنها ليست حاملا من سيدها الذي باعها. فإذا ولدت ولدا وأنكره وقال أنا أعترف أني لم أستبرئها، أني وطئتها قبل أن تحيض، فيمكن أن ولدها هذا من قبلي من الذي باعها، فأنا أتبرأ منه. له أن ينتفي منه، وذلك لوجوب الاستبراء وقد تركه. يجب على المشتري للأمة أن لا يطأها حتى تحيض حيضه. لقد تقدم ذكرنا حديث أبي سعيد أبي سراء سبايا أوطاس لما أنهم سبوا نساء وفرقوها على الغانمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يسمى هذا الاستبراء. لو عرف أن هذا الولد ليس منه في هذه الحال له أن يتبرأ منه. صورة ذلك قد يتزوج المرأة ويدخل بها وهي حامل ولا يدري، فتأتي بولد، فإن جاءت بهذا الولد قبل 6 أشهر فإنه لا يكون ولدا له، يدل على أنها حامل قبله إما من زنا وإما من زوج قديم. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يوجد من تلد ل6 أشهر إن كان ذلك قليلا. فإذا تزوجها مثلا ودخل بها في أول شهر محرم وبعد 5 أشهر ونصف ولدت، يعني هل يكون الحمل الكامل 5 أشهر ونصف؟ لا يمكن. دل ذلك على أن الولد ليس منه، فله الحال هذه أن يتبرأ منه. هذا معنى قوله إذا لم يمكن كونه منه، مثل أن تلده لأقل من 6 أشهر منذ وطئها. فله أن ينفيه. هذا يتصور في المرأة وفي الأمة. الأمة مثلا اشتراها في أول السنة، ولما اشتراها أظن أنها أو قالت إنني لست حاملا ووطئها، وبعد ما اشتراها وطئها ب5 أشهر و20 يوم ولدت. عرفنا بذلك أن الحمل قبله، فله أن ينفيه. أما بالنسبة للزوجة فتحسب المدة منذ أن أمكن الاجتماع، أمكن اجتماعهما. إذا أمكن اجتماعهما حسبنا 6 أشهر، إن ولدت بعد الستة لحقه الولد. قدرنا مثلا أنه عقد عليها وهو في بلاد بعيدة في مصر مثلا أو في اليمن، ولم يقدم إلا في شهر صفر ولم يحصل الزفاف إلا في شهر ربيع، ولكن حصلت الخلوة، حصل أنه خلا بها، وحصل أنه اجتمع بها، وأنه ركب معها، وأنه فرد بها. هذه الخلوة يغلب على الظن أنه وطئها. بعد ستة أشهر من وقت اجتماعه بها ولدت يلحقه، فإن كان قبل ذلك ستة أشهر إلا خمسة أيام لم يلحقه. هذا قول الجمهور. بعض العلماء يقول إذا عقد له عليها فإنه يلحقه الولد ولو كان متباعدين. قد يتصور في هذه الأزمنة لتقارب البلاد، يمكن مثلا أنه جاء من اليمن أو جاء من العراق أو جاء من مصر في وقت على حين غفلة من الناس، وخلى بامرأته هذه التي قد عقد له عليها وجامعها وانعقد حملها. فنقول إنه الحال هذا يمكن أن يلحق به الولد إذا ولدته بعد ستة أشهر ادعى أنه منه وأنه جامعها. وأما في الأزمنة القديمة فإن ذلك مستغرب، يعني المسافة مثلا بين هذا البلد وبين الهند أو السند أو باكستان مثلا أو الفلبين أو إندونيسيا أو نحو ذلك، المسافة لا تقطع إلا في سنة أو نحوها. وبكل حال يقول إذا لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد الأمة لأقل من ستة أشهر منذ أن كان هو وطئها، أو امرأته التي عقد له عليها لأقل من ذلك منذ أن كان اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كالذي له دون عشر، أو الخصعي أو المجبوب، فإنه الحال هذه لا يلحقه. إذا ولدت أقل من ستة أشهر، أو كان الزوج مثلا عمره تسع سنين ونصف، أو كان خصيا يعني قد قطعت خصيتاه، أو مجبوبا أي قطع ذكره، أو كانت المرأة صغيرة يعني عمرها أقل من تسع سنين. أيوة بكل حال لا يتصور ولادتها وهي أقل ولا حملها. هكذا هذا فيما إذا وطئ، فيما إذا ولدت وانتفى من ولدها، أو متى يجوز له أن ينتفي متى لا يجوز. الله إليك. فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شركان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. هذا أيضا مما يلحق بهذا الباب، باب ما يثبت به النسب. وطئ رجلان امرأة في طهر بشبهة، قد يكون مثلا زوجها وآخر، أو كلاهما ليس زوجا لها، تظن أن هذا زوجها ومكنته وواطئها يظن أنها زوجته. أو مثلا في نكاح يعتقده صحيحا، كأن تزوجها يعتقد أنها قد اعتدت وكانت لم تعتد وغطئ بها. أو مثلا وجد امرأة على فراشه أظنها امرأة وظنته زوجها ووطئها، وكذلك أيضا وطئها زوجها. فالرجلان اشتركا في وطئ هذه المرأة وحملت في طهر، وطئها في طهر كلاهما في هذا الطهر وحملت في هذه الحال، لا بد أن يتنافس كل منهما يقول الولد ولدي، أنا قد وطئتها. وكذلك أيضا لو وطئها بزنا، لكن الزنا لا يلحق به النسب ولا أهل الحجر. هذا مثال. المثال الثاني الأمة المملوكة التي بين شريكين، الشريكان لا يحل لهما أن يطأها كلاهما، فلا يطأها وله شريك، ولو أباح له شركاؤه، وذلك لأنها ليست ملكة بل مشتركة. ولكن لو كان جاهلين وطئها هذا قال إنها ملكي أملك نصفها، ثم وطئها الثاني وقال أنا كذلك أملك نصفها، وطئها بطهر وعالقت بحمل وأتت بولد وتنازع في هذا الولد، ففي هذه الحال يحكم القائف الذي يعرف الشبه. هذا مثال. مثال ثالث، إذا ادعى نسب رجل مجهول النسب رجلان، إنسان مجهول النسب لا يدري من أبوه، جاء رجل قال هذا ولدي، وجاء آخر قال هذا ولدي، ولدي قد فقدته من مدة أعرف أن هذا ولدي، فتنازع فيه، فهو لا ليس معروف، لا يعرف أن هذا أبوه لا أن هذا أبوه، لا يدرى من أبوه منهما، وليس هناك بينة ترجح هذا على هذا. فهذه ثلاث صور. صورة فيما إذا وطئ امرأة بشبهة، صورة ثانية إذا اشترك في أمة ووطئ كل منهما، صورة ثالثة فيما إذا ادعى اثنان نسب ولد مجهول لا يعرف نسبه وتنازع فيه، فمن يلحق به منهما؟ أليس هناك ما يرجح به هذا على هذا إلا القافة. القافة واحدهم قائف وهو الذي يعرف الشبه، يعرف شبه هذا من هذا، حتى أنهم يعرفون الأثر ويقولون هذا صاحب هذا الأثر قريب لفلان أو ولد لفلان، أو هذا أخوك أو هذا ولدك صاحب هذا الأثر. وكان ذلك في طائفة يقال لهم بنو مجزز بنو مدلج، ومنهم مجزز رجل مدلجي. ذكر أن أسامة بن زيد أسود اللون لأن أمه أم أيمن وهي سوداء، أبوه زيد بن حارثة أبيض أحمر. فاتهم، قال بعض الناس إنه ليس ولدا له، ليس ولدا لزيد الاختلاف اللون. قدر أن مجززا المدلجي جاء مرة وهما مضطجعان، وقد التحفا بقطيفة وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة حبه، وكذلك زيد كلاهما محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بكلمة مجزز المدلجي، وجاء إلى عائشة وقال لها: ألم تري أن مجززا المدلجي أرأى أسامة وأباه زيدا وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاعتبر ذلك ردا تكذيبا لأولئك الذين يطعنون في نسب زيد في أنه ليس ولده أسامة، اعتبر ذلك قرينة. القافة قد لا يكونون مصيبين، قد يظنون ظنا ولكن يترجح ظنهم ويترجح قولهم. ففي هذه الحالة هذا المولود الذي اشترك به رجلان أو ادعاه رجلان يعرض على القافة، يعرض هو ويعرض رجلان، ويقال للقائف ألحقوا بأحدهما. أو كذلك أقاربهما، أقارب هذا وأقارب هذا، يقال هذا الذي اشتبه بنسبه من أقرب له، هذه القبيلة وهذه القبيلة، هذا هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأولاد. فإذا قال القائف ألحقه بهذا، ألاحق به، يلحق بمن ألحقه به منهما. أحيانا يلحقه بالاثنين، يقولون اشترك فيه فهو مخلوق من مائهما. وهذا قد يستغرب ولكن ليس بمستحيل. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع أن رجلان يطئا امرأة كانت أمة مملوكة لهما، ولما وطئاها جاءت بولد، فعرض على القافة، فقال القافة قد اشتركا فيه، ولا مرجح لهذا على هذا، فهو ولدهما معا، فصار له أبوان. فتعجب من ذلك عمر وقال ما كنت أظن أن يخلق الولد من اثنين. ثم ذكر أن بعض البهائم قد تلد من اثنين، يعني مثلا الإبل قد يطرقها فحلان وتلد منهما معا، وكذلك الغنم يطرقها كبشان مثلا الشاة، والبقر يطرقها فحلان أيضا، وكذلك السباع الكلاب والذئاب ونحوها. فهكذا، ولكن كأنه لما اشتبه عليه الأمر وقال القائف إنهما قد اشتركا فيه لم يتجرأ على التفريق بينهما، ولم يتجرأ على ترجيح هذا على هذا، وقال أنت ترثهما وهما يرثانك وتنتسب إليهما معا، فلان ابن فلان وابن فلان، إذا مات وله مال يقتسمان ماله، هذا أب وهذا أب، وإذا مات أحدهما ورثهما أولاد يكفي سائر الأولاد. هذا إذا ألحقوه بهما لحق بهما. وإذا أشكل أمره لم يترجح أو تعارض القافة، جاء قائف وقال إنه لزيد، وجاء قائف آخر وقال إنه لعمر، فاختلف القافة، لم يترجح قول هذا على هذا، تعارض أمر القافة، أو ما وجد قائف. في بعض الدول لا يعرفون القافة ولا يعرفون الأثر. في هذه المملكة يوجد قبيلة يقال لهم بنو مرة، يعرفون بالقيافة بقوة الحدس وبقوة النظر ومعرفة الآثار، وهذا فطنة وذكاء وتجربة ومعرفة. قد يوجد أيضا غيرهم من الكبائل الذين لهم خبرة في معرفة الأثر ونحوه. ذكر لنا بعض الإخوة يقول إن رجلا كان في قرية فرآه بعض الكافة فقال هل لك أخو؟ قال نعم. قال هذه أثره. فقال أخي ما جاء إلى هذه البلدة وليس له غرض فيها، ولا أظن أنه جاء فيها، ولا أظن أن هذه أثره. فقال أنا أقول إن صاحب هذا الأثر أخ لك، أنك أنت وإياه مولودان من رحم. ولما رجع إلى أخيه وسألك أخر، قال نعم جئت أبي وقت كذا ومشيت الطريق كذا وكذا. هذا قوة ذكاء وقوة حدس وقوة معرفة. لكن الكثير من البلاد الآن لا يعرفون القيافة ولا يوجد فيهم. الدول الكبرى الآن الهند والباكستان وكذلك مصر والدول العربية والإسلامية ونحوهم لا يعرفون القافة. ففي هذه الحال ماذا يفعل إذا لم يوجد القافة؟ يقال لهذا المجهول تبقى إلى أن تبلغ، وبعد البلوغ تختار أن تقول أبي فلان أنت يا أنت أبي أو أنت أبي تلحق بمن تنتسب إليه منهما. وإذا اختار فإنه ينسب إلى من اختاره، مع أن اختياره قد لا يكون عليه دليل، ولكن يعمل به عند التحير. القائف لا بد أن يكون عدلا مجربا في الإصابة حتى يقبل قوله بمعرفة الآثار وبمعرفة الشبه. فإذا لم يكن عدلا بل كان فاسقا لا يقبل قوله. كذلك إذا لم يعرف له تجربة، إذا لم يعرف فيما سبق أنه من أهل الذكاء ومن أهل معرفة الشبه والآثار، وذلك لأنهم يختبرون أي يختبرون. فإذا كثرت إصابته فإنه يعمل بقوله. كثير من الناس الآن مع الممارسة يعرفون الآثار. ذكر لنا أن قوم من بعض القبائل في الجنوب سرقت منهم إبل 3 أو 4 في جنوب المملكة، يمكن في تثريث أو في أبها، الذين سرقوها ساقوها وذهبوا بها إلى الشمال إلى الحفر أو إلى تلك الجهات. أهلها لما فقدوها اتبعوا آثارها من تلك المدة من تلك المسافة، يعني ساروا على أثرها على أرجلهم على إبلهم إنه شهر، وهم يتبعون آثارها إلى أن وجدوها بذلك المكان. لقد باع أولئك الذين سرقوها فقالوا هذه إبلنا وقد سرنا على آثارها من ذلك المكان. فتعجب أولئك من أولئك القبائل الشمالية وقالوا هل أنتم مرية؟ قالوا لسنا مرية ولكن نعرف الأثر، نعرف أثرها بمتابعتنا لها ومعرفتنا لأثرها منذ أن كانت صغيرة. فقبل قولهم، ولكن قالوا لا بد من شهود يشهدون بأنها لكم، يعرفون أوصافها فجاءوا بشهود. الشاهد أنهم تبعوا آثارها مسيرة شهر، يعرفون آثارها، اختلطت بغيرها ولكن ميزوا أثرها. هذا بمعرفة آثار الإبل. ولا يزال كثير من البوادي يعرفون آثار إبلهم منذ أن تكون صغيرة، حتى قالوا إن قوما فقدوا لهم فقدوا فصيل ولد ناقة عمره سنة ظل عنهم، وبعد 5 سنين بعدما كان بعيرا أرأوا أثره فقالوا هذا ولد فلانة الناقة التي لفلان، وسروا خلفه ووجدوه عرفوه بعد هذه المدة. فلا يزال هناك من يعرف الأثر. الأسئلة رعاك الله، الأسئلة ولا نكمل؟ نكمل. باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. الحضانة كفالة الطفل، الطفل إذا ولد لا يستغني عن من يكفله ومن يربيه ومن ينظفه، والعادة أن الذي يتولى ذلك هو الأم لأنها تتحمل الصبر على الطفل، فأولا ترضعه من ثدييها، والعادة أنها تحن عليه وترق عليه وفي قلبها شفقة ورقة ورحمة. كذلك أيضا تصبر على إفرازاته، تنظفه من النجاسات، تغسل جسده، تغسل فرجيه بعد التغوط أو البول، تغسل ثيابه، تنظف جسده، تحمله وتعمل ما يكون فيه مصلحة له، فلو ترك لهلك، لو ترك بدون من يحتضنه. الأم عادة هي التي تولى الحضانة، تحمله إذا بكى وتحرص على أن تسكته أو تعطيه ما يسكت به، ويستاء أهله وتستاء أمه إذا سمعت بكاءه. وكذلك أيضا يحرص من حوله على أن لا يتضرر ولا يتأثر، فعرف بذلك أنه لا يستغني عن الحضانة. لو ترك بلا حضانة لتضرر من حين يولد إلى أن يفطم لا يستغني. بعد الفطام يمكن أن يدرب على أن ينظف نفسه، إذا تبول أو نحو ذلك أن يستنجي وأن يغسل أثر النجاسة، يدرب بعد 2 ونحو ذلك. ومع ذلك من الذي يصلح طعامه؟ ومن الذي يصلح فراشه؟ يغسل ثيابه؟ ينظف جسده؟ يغسل رأس الأنثى مثلا، يصلح شعرها، كذلك ينظفه أو يكلم أظفاره إذا طالت أو ما أشبه ذلك؟ لا بد من حضانة، وتستمر الحضانة إلى أن يبلغ 7 أو يقرب من 7. فإنه الحال هذا يقوم عادة بنفسه، إلا أنه أيضا يحتاج إلى من يعتني به، ينفق عليه، كذلك أيضا يعلمه، يربيه، كذلك أيضا يخدمه، يصلح طعامه، يصلح فراشه، يغسل ثيابه وأبيه، فلا بد أن المولود ممن يقوم به. أحق الناس بالطفل أمه، لأنها أشفق عليه، ولأنها أصبر عادة، ولأجل ذلك كان لها حق عظيم على ولدها. في الحديث أن النبي قال يا رسول الله، قال رجلا: من أحق الناس بصحبتي؟ أقال أمك. أقال ثم من؟ قال أمك. أقال ثم من؟ قال أمك. أقال ثم من؟ قال أبوك. فجعل للأم ثلاثة حقوقا مقابل حق واحد للأب. ولا شك أن الأبوين كلاهما يحنوان على ولدهما، فالأب أيضا يشفق عليه، إذا بكى مثلا حمله إلى أن يسكت، أو أعطاه ما يسكته مثلا. كذلك أيضا الأب هو الذي يتحمل الديون في النفقة عليه وفي القيام بشؤونه. الأب عادة هو الذي يعلمه والذي يدربه، فكلاهما يشتركان في التربية وفي الحضانة وما أشبهها. ولكن الحضانة في الصغر لا يصبر عليها كالأم. إذا فقدت الأم ماتت نهوة، فأمهاتها يعني جدته أم أمه ثم أمها، وإن علونا هكذا ثم إذا انقطعت الأم أمهاتها انتقلت الحضانة إلى الأب. معلوم أيضا أن الأب ليس عادة أنه ينظف الولد، يغسل فرجه، يغسل ثيابه الطفل ونحو ذلك، ولكن قد يتولى ذلك زوجة للأب أو قريبة للأب تتولى ذلك. ثم أمهات الأب، الجدة أم الأب ثم أمها، وهكذا. وقد يختلف، يقع كثيرا أن الأبوين يتفرقان وتتزوج الأم ولها طفل عمره سنة أو أقل من سنة، وإذا تزوجت فالزوج الجديد لا يريد هذا الطفل لأنه ليس ولده. وهناك جدتان، جدته أم أمه وجدته أم أبيه، وكلاهما تقول أنا أولى به، أنا أم أبيه، أنا أم أمه، فأيهما تقدم؟ كلام الفقهاء على أنها تقدم أم الأم، وذلك لأنها تدلي بالأمومة. ولكن هناك قول أنها تقدم أم الأب، وذلك لأنه الذي يرثها، لا يرث أمه جدته أم الأم، وإن كانت هي ترث. وأما أم الأب فإنه يرثها لأنه ابن ابن، وهناك ابن بنت، فيقولون تقدم جدته أم الأب لهذا السبب. ولعل الصواب أنه يختار من هي أقوى، منهن التي تكون قوية ونشيطة، فإذا كانت إحداهما عجوزا كبيرة مسنة تعجز عن التربية وتعجز عن الحضانة، والأخرى فتية قوية فإنها تقدم سواء كانت أم الأم أو أم الأب. هذا هو القول المختار. أم الأب ثم أمهاتها، بعد ذلك تنتقل إلى الجد. يختلف عن الجدين، قيل الجد أبو الأم لأن الأم هي التي تدعي بالولادة، والصحيح أن الجد أبو الأب يقدم على الجد أبو الأم، وما ذاك إلا أنهما يتوارثان. الجد أبو الأم لا يرثه، وكذلك هو لا يرث جده أبا أمه، بخلاف الجد أبو الأب فإنه يرثه ويرثه. ثم بعد ذلك أمهات الجد، هكذا بدأوا بالأب والجد. القول الثاني أنه لا يحضن الرجال إلا بعد انقطاع النساء، وذلك لأن الرجل عادة لا يتفرغ للحضانة ولا يصبر على المشقة. كثيرا ما يتفرق الزوجان ويقول الأب أنا أولى بولدي أو بأولادي، ويكون الأب منشغلا بحرفته وبتجارته وبوظيفته، لا يتفرغ. ويكل الحضانة إلى زوجة أجنبية، زوجة له ليست أما لهذا الولد ولا لهؤلاء الأولاد. ومن المعلوم أنها لا يكون لها رقة الوالدة ولا شفقتها، فقد لا تؤديه عناية، وقد تضره وقد تضربه ضربا شديدا. أتذكر أن امرأة اتصلت بي مرة وقالت إنه كان عندي ولد لزوجي من امرأة سابقة، وإنه آذاني وإني قتلته، خنقته إلى أن مات في غيبة أبيه، ولما جاء قلت إنه غرق، فما الكفارة؟ أنا لا أعرفها، ولم تسمي نفسها ولم تسمي بلدها، إنما هو اتصال هاتفي. أعظمت ذلك عليها وعرفت أن هذا ذنب كبير وأنه يدخل في قتل العمد، فقلت لها لا بد أن تعترفي عند أبيه بأنك تعمدت قتله، فإن عفا وإلا فله القصاص. هكذا فدل ذلك على أن الزوج إذا أسند الحضانة إلى امرأته الأجنبية التي هي ليست أما لهذا الولد ولا قريبة له، قد تسيء صحبته وقد تضره ضررا ظاهرا. فلأجل ذلك نرى أنه إذا كان متزوجا بأجنبية فلا حضانة لها، بل تنتقل الحضانة إلى أقارب الأم أو إلى النساء الكريمات لهذا الطفل. أخته مثلا قد يكون لها شفقة، يوجد له أخت من الأبوين فتكون أحق بحضانته، أو أخت من الأب يعني من أبيه يكون لها أيضا شفقة عليه لكونها أخيها أخاها فتكون أحق بحضانته، ثم أخت من الأم مجرد كونها أخته من أمه يكون لها أيضا شفقة فتكون أحق بهضانته إذا لم يكن هناك أقرب منها. بعد الأخوات أخوات الأم، الخالة، تذكرون قصة بنت حمزة، حمزة بن عبد المطلب كان له زوجة بمكة لم تعجل وماتت، ولما ماتت كان له منها بنت أو ما ماتت. وأما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وخرج تبعتهم ابنة حمزة تقول يا عم يا عم ما لها أحد يكفلها، فعند ذلك أخذ بها يدها علي وأركبها مع فاطمة وقال دونك ابنة عمتي. تنازع فيها ثلاثة كل منهم يريد الإحسان إليها، علي يقول إنها ابنة عمي، جعفر يقول إنها ابنة عمي وخالتها تحتي، زيد ابن حارثة يقول إنها ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين حمزة، قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها امرأة جعفر وهي أسماء بنت عميس، وقال الخالة بمنزلة الأم. ففي هذه الحال إذا لم يكن هناك أقرب منها كالأخوات فإنها تكون أولى بالحضانة. الخالة هي أخت الأم، شقيقة أو لأب أو لأم تسمى خالة، ويجب أنها تقدم على العمة مع خلاف لذلك. قد يقال إن الأمة أولى، وذلك لأنه يرثها ولا يرث الخالة فتكون أقرب، ولأنها من العصبة ولأنها تنسب إلى ما ينسب إليه، وأما الخالة فقد تكون من قبيلة أخرى. ولعله ينظر إذا كان هناك عمة وخالة أيهما أشفق أو أيهما أقوى وأقدر وأفرغ فتقدم، أو يستويان، وإذا استويا في ذلك كله فيقرأ بينهما، أو تتنازل إحداهما للأخر على الأخرى هكذا. بعد ذلك يقدم الأقرب فالأقرب من النساء، إذا لم يكن هناك أمة ولا خالة ولا أخت فينظر الأقرب. عندنا مثلا بنت الأخ لها قرابة، كذلك بنت الأخت لها أيضا قرابة، أيهما يقدم، بنت أخيه أو بنت أخته؟ هذه تقول أنا أخت أبيه، أنا بنت أخيه، أنا بنت أخته، فلعله تقدم بنت الأخ لأنها من العصبة بخلاف بنت الأخت فإنها من ذوي الأرحام. كذلك إذا لم يكن هناك أحد من هؤلاء انتقل إلى الأقرب من النساء كبنت العم، بنت عمه الشقيق، ثم لأب ثم لأم. كذلك أيضا العصبات، يرجع إلى العصبات الذكور، الأخ ثم ابن الأخ، ثم العم ثم ابن العم، وهكذا. الرجال قد عرف بأنهم لا يقومون بالحضانة عادة، وإنما يولون ذلك إلى نسائهم. في هذه الأزمنة يستجلبون هؤلاء الأجنبيات التي يسمونها شغالة أو خادمة أو عاملة، تستجلب وتتولى حضانة هؤلاء الأطفال حتى مع وجود أمهم. بعض النساء تكون موظفة أو مدرسة أو نحوها، وتذهب لعملها وتترك ولدها أو أطفالها عند هذه الشغالة، وتثق بها. أحيانا تكون مأمونة وموثوقة تقوم بما يجب، وأحيانا تكون بخلاف ذلك، وبالأخص التي يعملن السحر ونحوها. ذكر لنا بعض الإخوان أن هناك طفل يعني عمره نحو سنة ونصف أو نحو ذلك، وكان عندهم عاملة فعملت له سحر فتعوق وأصبح مقعدا لا ينتقل من مكانه. قدر أنها جعلت السحر في زجاجة وعلقته في زاوية من الزوايا، ثم إن بعض أهل البيت فتحت تلك الزاوية وسقطت الزجاجة وانكسرت وتفرق ذلك السحر، فقام الولد في لحظته، فعرفوا أنه منها. لماذا عملت له هذا السحر؟ فقالت: إنه يشغلني، إنه يؤذيني، يحتاج إلى أني أحمله كثيرا، عملت له هذا. فإذا كيف يؤمن مثل هؤلاء؟ كذلك أيضا لا تؤمن أيضا على تربيته، لقد تربيه تربية سيئة. بكل حال فإن الأصل أن الذي يتولاه أمه، لأنها أشفق وأرأف به. ولعلنا نقف عند ما لا يستحق الحضانة، نواصله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إحدى الأخوات تسأل تقول: بالنسبة للمسجد الذي نحن فيه، مصلى النساء هل يعتبر منعزلا عن المسجد ويجوز لذوات الأعذار الدخول فيه، أم للنساء أن يأتمن بالإمام؟ نرى أنه لا يقتنين بالإمام، وحيث أنه منعزل وأنه بينه وبين المسجد فاصل، ولو كان يصلى فيه صلينا فيه، لا يكون له حكم المسجد الذي تصلى فيه الأوقات دائما كهذا المسجد. فيجوز لذوات الأعذار أن يدخلنه لحاجة، كاستماع درس أو خطبة أو نحو ذلك. هل يعتبر بآلات التصوير في تسجيل واقعة الزنا وتغني عن الشهود؟ قد تكون مرجحة، ولكن العلماء قالوا لا يعتبر دليلا واضحا، ولكنه يعتبر مرجحا، ذلك لأنه قد يمكن تصويره وتلفيق هذه الصورة مع صورة أخرى حتى يقال هذا رجل مع امرأة أنه ما اجتمع بها. هل المقاييس العصرية كالحمض النووي ونحوه يعتبر بها في النسب وتغني عن القافة؟ يمكن، يعني في هذه الأزمنة مع تقدم الطب والكشوفات وجد ما يقوم مقام القافة، معرفة الدم مثلا أو القرائن التي يعرف بها فصيلته أو قبيلته أو نحو ذلك تعتبر مرجحة. هل لابد أن يكون القائف ذكرا؟ الصحيح أنه إذا كانت امرأة مجربة معروفة أنها تعتبر قولها. تقول إذا طلق الرجل امرأته وقذفها بالزنا وهي في زمن العدة وطلبت هي بحقها في القذف، فما الحكم في ذلك علما بأن القضية أخذت وقتا في المحكمة حتى انتهت عدة المرأة؟ في هذه الحال إذا طلقها فلا لعان، ذلك لأن اللعان إنما هو لأجل أن يثبت ما يبرئه منها، ولكن ما دام أنها زوجته وأنه طلقها لأجل اتهامه بها وأنه جازم بأنها قد وقعت في الزنا، فنرى أنه لا حد عليه، يعني لا يلزمه أن يقام عليه حد القذف، لأن العادة أن الرجل لا يقدم على قذف امرأته إلا وقد رأى منها ريبة أو شيئا يترجح أنه صادق فيما رماها به، لأنه لا يقدم على إشتاد فراشه على فراق امرأته على تشتيت أولاده إلا وقد أجزم يقينيا بأنه صادق فيما رماها. يقول لماذا ذكر للرجل أن لعنة الله علي أما المرأة أن غضب الله علي؟ ذكروا أن الغضب أشد من اللعن وأنه سبب للعن، جاء في حديث قدسي أن الله تعالى يقول إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت، هكذا فصار اللعن فرعا عن الغضب، ولأن الغضب يسبب العذاب، اللعن قالوا إنه الطرد والإباد من رحمة الله. فلما كانت المرأة أقرب إلى أنها متهمة وأقرب إلى أنها كاذبة شدد عليها وأمرت بأن تدعو على نفسها بالغضب الذي هو أشد من اللعن. هل الأولى إذا علم الرجل من امرأته خيانة أن يطلقها أو يلاعنها؟ الأولى أنه يطلقها ويسترها حتى يكون ذلك أستر لها لئلا تتضح، لكن قد يختار الملاعنة إذا رأى أنها وأمثالها يتظاهرن بهذه البهجة أو يخاف استمرارها بعد ذلك، فإذا لاعنها فإنها تفتضح وينتشر سمعة عند الناس أن فلانة اتهمت وأنها وأنها، فيختار أنه يلاعنها إذا رأى ذلك أصلح للناس. هل الأمة التي حملت ثم سقط الجنين ولم يتخلق هل يجوز بيعها أم لا؟ لا يجوز إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني تبين الرأس مثلا ولو لم تتبين تخطيطات الوجه، ولو لم تنفصل اليدان، قد تكون اليد كالإصبع ولكنها ملتصقة بالجنب، والرجلان أيضا كالإصبعين لا تزال ملتصقتين، فإذا تبين فيه تخطيط الإنسان فإنها تصير أم ولد. أما قبل ذلك إذا كان مضغة يعني قطعة لحم ما فيها تخطيط فلا تكون أم ولد. اعتاد الناس أن يضعوا للمرأة المحتدة وليمة عند نهاية فترة حدادها ويجتمع عندها النساء، فهل لهذا أصل وهل يجوز أم لا؟ لا أصل له ولا حاجة إليه، لكن هذا من العادات التي اعتادها الناس، كأنهم يقولون بعد أن انتهت من هذا الأمر الذي فيه شيء من التشدد عليها نريد أن نفرج عنها ونريد أن نسليها، يجعلون ذلك كعادة، لكن الأولى تركه. إذا نذر شخص 3 مرات أن يصوم شهرين فلم يستطع أن يصوم 6 أشهر بسبب مرض السكر، فماذا يجب عليه؟ لا له يكفيه 2 شهر تتداخل النذور ولو تعددت الأسباب. فلو قال مثلا إن ولد لي ذكر فعلي أن أصوم لله 2، ثم قال بعد ذلك إن شفي ولدي من هذا المرض فعلي أن أصوم 2، ثم قال بعد ذلك إن ربحت في هذه التجارة فلله علي أن أصوم 2، واجتمعت 3 نذور. لعل الأقرب أنه يكفيه 2 وأنها تتداخل ما لم يصم أحدها، ومع ذلك إذا عجز بسبب مرض السكر أو غيره من الأمراض انتقل إلى الإطعام، عن كل يوم إطعام مسكين. يقول: قتل والدي رجلا خطأ صدما بالسيارة، ولا يقدر والدي على التفرغ لصيام 2 لأنه العائل للأسرة، فهل ينتقل إلى الإطعام؟ قد اختلف هل كفارة القتل فيها إطعام، لأن الله ما ذكر إلا التحريض والصيام، فلذلك أكثرهم يقولون ليس فيها إطعام، إما أن يعتق وإما أن يصوم إذا لم يقدر على العتق، ولكن في هذه الأزمنة لما انقطع العتق وقد يتعذر الصيام ذهب بعض العلماء إلى أنه ينتقل إلى الإطعام، فإذا لم يجد رقبة ولم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هل للمرأة الخروج لقضاء حوائجها مع وجود من يقوم بذلك نيابة عنها؟ الحادة المرأة عموما رعاك الله. يا الحادة قد ذكرنا أنه يجوز لها عند الضرورة أن تخرج لشراء حاجة إذا لم تجد، وأما غيرها من النساء فكذلك أيضا لا تخرج إلا لحاجة وضرورة، إذا وجدت ولدا لها أو زوجا أو قريبا لها يقوم بشراء ما تحتاجه من السوق ونحوه إنها لا تخرج. أما إذا لم تجد أو كانت حاجتها لا يعرفها إلا هي فيخرج معها زوجها مثلا أو أحد محارمها، فتدخل السوق وتقول أريد الشراء من هذا الكسوة أو من هذا اللون أو ما أشبهه. تقول: كم عدة البائن والمطلقة والمفسوخة؟ ذكرنا أن عدة البائن التي طلقت 3 حيض أو 3 أشهر إذا كانت يائسة، ولو أنه لا رجعة لزوجها عليها، وما ذاك إلا أنها ملحقة بالمطلقة داخلة في كونها المطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما المفسوخة فذكروا أيضا أنها تعتد ثلاثة قروء، ولكن الصحيح أنه لا عدة عليها، وإنما تستبرأ بحيضة التي فسخ نكاحها. وكذلك أيضا المختلعة التي اشترت نفسها ليس عليها عدة، إنما تستبرأ بحيضة، يعلم بذلك براءة رحمها ثم لها أن تتزوج. يقول: لدي أسهم في إحدى الشركات المباح تداول الأسهم فيها، وقد حال عليها الحول ولم أبعها بعد، فما هي زكاتها مع العلم أن سعرها يرتفع وينخفض، فكيف أخرج زكاتها؟ إذا تم الحول فإنك تقدر كم تساوي الآن في هذا اليوم الذي تم فيه سنة، حتى لو كانت قد رخصت نزلت، تقول مثلا كانت قبل شهر قيمة السهم 200 والآن لا يساوي إلا 100 تزكي 100، أو قبل شهر كانت قيمة السهم 200 والآن يساوي 300 تزكي 300، تجمع وتزكي. فضيلة الشيخ، يوجد برنامج في قناة العربية يجري مقابلات مع فتيات في مدينة الرياض، وهن يشترين الورد الأحمر والدمى التي هي على شكل دب، وذلك بمناسبة عيد الحب، فما العمل في هذه الفتنة التي أصبحت بين الشباب والشابات خاصة في هذه المنطقة، المنطقة الشرقية؟ هذا من البدع، هذا الذي يسمى عيد الحب، هذا منكر وزور ولا أصل له، ولا يجوز الاحتفال به، ولا يجوز تذكره ولا ذكره. كذلك ما يعرض فيه من هذه الدمى من هذه الصورة يجب إنكار ذلك، ويجب النهي عنه، فإن كان في بيت الرجل شدد على من يفعله من النساء، وإن كان في بيت غيره في بيت جيرانه عنه ذلك، أنكر عليهم وبين لهم أن هذا من المنكر والزور. هل تعلم المواد العلمية كالرياضيات والكيمياء يدخل في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ الأصل أن الحديث في العلم الشرعي، لأنه ذكر فيه قوله العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم، ولكن هذه العلوم لما كان ينتفع بها ولها فائدة يعرف بها في أمور دنيوية تكون مفيدة للمجتمعات ومفيدة للأفراد والجماعات فتعلمها مباح، ولكن ليس فيها الفضل الذي في فضل العلم الشرعي. هل صحيح أن علماء نجد كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى لا يعترفون بعلم التجويد، وما هو موقفكم أنتم يا شيخ من هذا العلم؟ بمعنى أنهما لا يطبقانه، نصلي خلف أحدهم ويقرأ قراءة عادية، بمعنى أنه لا يتشدد لا يطبق المد المنفصل أو المتصل الذي يعطى 6 حركات أو 5 حركات أو نحو ذلك، وكذلك التشدد في الإدغام الكامل أو الإكلاب أو نحو ذلك، ولكن لا يقول أحدهما إنه لا يجوز. هم يصلون خلف أئمة الحرم، أئمة الحرم يستعملون التجويد غالبا في الأوقات، وكذلك في صلاة التراويح، وكذلك يصلون خلف أئمة ولا ينكرون عليهم. فالمختار أن التجويد الذي فيه تطويل وفيه تمطيط للحروف أنه لم يكن مشروعا، ودليل ذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة 5 أجزاء البقرة ثم علي عمران 5 أجزاء وربع. فلو كان يقرأها كقراءة هؤلاء الذين يمططون إلا استغرقت 12 ساعة أو 10 ساعات، مع أنه صلى في تلك الليلة أكثر من 4 ركعات أو 7 ركعات. فلو كان يطيل بهذا المد ونحو هذا التنطع إلا ما قرأ هذا المقدار. كذلك أيضا عجبت أن أبا بكر صلى الفجر قرأ في سورة البقرة كاملة، ولو كان يمد يستعمل التجويد الذي يستعمله هؤلاء الذين يمططون إلا استغرق ساعتين سورة البقرة، في قراءة بعضهم تستغرق ساعتين أو ساعة ونصف، فدل على أن قراءتهم قراءة متوسطة. يمدون ولكن بدون مبالغة، يشددون ولكن بدون مبالغة. ثبت أن عائشة سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه كان يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وسئل أنس عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بحروف المد وإن كان مدا طبيعيا. وعلى كل حال التجويد لا بأس به، ولكن التشدد فيه والإنكار على من لم يستعمله إنكارا شديدا هذا لا يجوز. هل قاعدة الشك بعد انقضاء العبادة لا اعتبار بها، هل هذه العبارة صحيحة؟ صحيحة، لكن إذا كان ذلك الشك غالبا فإنه يعمل به، أما إذا كان عارضا فلا يلتفت إليه. إنسان مثلا انتهى من الصلاة ثم جاءه وسوسة، هل أنا سبحت في السجود؟ هل أنا سبحت في الركوع؟ هل أنا قرأت الفاتحة؟ شكوك عارضة لا يلتفت إليها. وهكذا أيضا إذا انتهى من الصلاة ثم جاءه عارض وقال أنا أشك هل أنا على وضوء أم ليس على وضوء، لا يلتفت إلى هذه الشكوك. السؤال الأخير رعاك الله شيخ، هل يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية في خارج بلده بنية أن يطلقها عندما ينوي الرجوع إلى موطنه؟ أولا في هذه الأزمنة الكتابيات التي يتسمعن بأنهن من النصارى ليس معهن الشرط الذي ذكره الله في قوله تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن المحصنة هي العفيفة، الإفة والتهفظ والتحصن قليل فيهن. لكن إذا وجد واضطر إلى أنه يتزوج حتى لا يقع في حرام، وكان من نيته أنه لا يريدها كزوجة، فلا مانع إذا تمت الشروط. الله والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.